بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم، وأنزل عليه سبعا من المثاني كما قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والسبع المثاني هي فاتحة الكتاب، وهي أعظم سورة في كتاب الله، ولهذا فرضت قراءتها في الصلوات، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. افتتح الله سبحانه وتعالى بالحمد والثناء والتمجيد، والحمد هو وصف المحمود بالكمال، والثناء تكرار هذا الوصف، والتمجيد وذكر المجد والعظمة وقوة السلطان، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ففي قوله تعالى الحمد لله رب العالمين دليل على كمال صفات الله عز وجل، وعلى كثرة نعمه على عباده، لأن الحمد لا يستحقه إلا من كان كاملا في وصفه كاملا في فعله. وأعني بالحمد الحمد المطلق الكامل، وإلا فقد يحمد الإنسان حمدا كاملا على فعل ناقص أو على كمال ذاتي ناقص. وفي قوله لله دليل على ثبوت ألوهية الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى الإله الحق، وما سواه فهو باطل. وفي الإتيان باللام دليل على استحقاق هذا الحمد لله وحده لا يشكو فيه أحد، فالحمد المطلق الكامل لا يكون إلا لله عز وجل، لأن كل ما سواه فإنه يحمد على شيء معين حمدا يليق بهذا الشيء المعين ويكافئ هذا الشيء المعين. وفي قوله رب العالمين إثبات ربوبية الله عز وجل، والرب هو الخالق المالك المدبر، فلا مالك إلا الله، فلا خالق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر إلا الله عز وجل. وإضافة الخلق إلى غير الله، أو الملك إلى غير الله، أو التدبير إلى غير الله، إضافة ناقصة، ناقصة في ذاتها وناقصة في شمولها وعمومها. أما خلق الله وملك الله وتدبير الله فهو كامل شامل عام. وفي قوله رب العالمين إثبات رب ومربوب، فيدل على التباين بين الخالق والمخلوق، ويكون فيه رد على قول أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود. وفي قوله رب العالمين دليل على أن العالمين كلهم يفتقرون إلى الله عز وجل، لأنه لا قيام للمربوب إلا بالرب، فالرب هو المربي القائم على غيره من كل وجه. وفي قوله رب العالمين دليل على أن الملائكة والرسل والأولياء لا حق لهم في التدبير والخلق، ويتفرع على ذلك أنه ليس لأحد أن يدعو هؤلاء وأن يستغيث بهم وأن يستنصر بهم، لأنهم مربوبون، هم بأنفسهم محتاجون إلى الرب غير مستغنين عنه، فكيف يمكن أن يكونوا ملجأ للعباد وملاذا لهم يستعينون بهم ويستغيثون بهم ويسترحمون بهم. وفي قوله رب العالمين دليل على أن العالم حادث، وهو كذلك، فإن العالم حادث بعد أن لم يكن، كما قال الله تعالى هو الأول والآخر يعني نفسه، كما قال الله تعالى يعني نفسه هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وفي قوله رب العالمين دليل على أن هذا العالم علم وآية دالة على الله عز وجل، فإن ما في هذا الكون من الانتظام البديع والاضطراب وعدم التناقض والإحكام دليل على كمال موجده عز وجل، كما قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وصنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فهذا الكون المربوب المخلوق علم على خالقه عز وجل ودليل عليه وآية من آياته. وفي قوله تعالى الرحمن الرحيم إثبات صفة الرحمة، والرحمة صفة من صفات الله عز وجل الثابتة له حقيقة على وجه الكمال، كما قال تعالى وربك الغني ذو الرحمة، وهي غير الإرادة وغير الإحسان، بل هي صفة مستقلة ينشأ عنها إرادة الإحسان وإيصال الإحسان إلى الخلق. ووصف الله نفسه بالرحمن الرحيم بعد ذكر ربوبيته العامة، وفي ذلك دليل على أن ربوبيته عز وجل ربوبية رحمة وإحسان للخلق لجلب النعم ودفع النقم، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وفي وصفه بالرحمن الرحيم دليل على سعة رحمته، وهذا مستفاد من الرحمن، لأن الرحمن على وزن فعلان، وهذا هذه الصيغة تدل على الامتلاء والسعة، كما يقولون غضبان وندمان وما أشبه ذلك للممتلئ غضبا وندما. وفي قوله الرحيم دليل على إصال هذه الرحمة إلى من شاء من عباده، ورحمة الله عز وجل عامة وخاصة، فأما العامة فهي لجميع الخلق، كل الخلق مرحومون برحمة الله، ولولا رحمة الله ما أكلوا وما شربوا وما اكتسوا وما سكنوا، ولكن الله رحمهم فهيأ لهم ما تقوم به أبدانهم من المعيشة الدنيوية. ورحمة خاصة وهي الخاصة بالمؤمنين الذين تستمر رحمتهم في الدنيا وفي الآخرة. وفي الدنيا رحمهم الله تعالى بحصول ما تقوم به أبدانهم، وفي الآخرة رحمهم الله تعالى بحصول ما تقوم به أديانهم. وفي قوله الرحمن الرحيم رد على منكر الرحمة الذين يقولون إن الرحمة ليست صفة حقيقية لله، بل هي إرادة الإحسان أو الإحسان نفسه، وذلك لأن الأصل الوصف الحقيقة. فإذا قيل الرحمن أي الرحمة، فالأصل أنه متصف بها حقيقة، ولا يلزم من اتصاف الله تعالى بالرحمة أن يكون مماثل للمخلوق، ولا يلزم من ذلك أن يكون ناقصا، لأن النقص الذي يمكن أن يكون في صفة الرحمة إن كان إنما ذلك في رحمة المخلوق التي قد لا تكون عن حكمة فتكون ناقصة. أسأل الله تعالى أن يعمنا وإخواننا المسلمين برحمته، وأن يسبغ علينا نعمه ويرزقنا شكرها، إنه جواد كريم.